ربك فإنك بأعيننا. الخطاب هنا للنبي عليه الصلاة والسلام، وقد مر علينا أن الخطاب الموجه للرسول عليه الصلاة والسلام موجه له وللأمة لأنه إمامها، والخطاب الموجه للإمام موجه للتابع. نعم. وقوله اصبر، الصبر بمعنى الحبس، ومنه قولهم قتل صبرا، أي قتل وقد حبس للقتل. إذا حبس الإنسان وأمسك ثم قتل قيل قتل صبرا. نعم. فالصبر في اللغة بمعنى الحبس، وفي الشرع قالوا إنه هو الصبر على أحكام الله أو الصبر لأحكام الله، يعني حبس النفس لأحكام الله، هذا هو الصبر. وأحكام الله عز وجل شرعية وكونية، والشرعية أوامر ونواهي، فالصبر على طاعة الله هذا صبر على الأوامر، والصبر عن معصيته على النواهي صبر عن النواهي، وعلى أقداره كذا صبر على الأقدار. والأقدار والأوامر والنواهي كلها من إيش؟ من أحكام الله، لكن الأقدار أحكام كونية والأوامر والنواهي أحكام شرعية. فقوله تعالى اصبر لحكم ربك يتناول الأقسام الثلاثة: الصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله. اصبر لحكم ربك الكوني والشرعي، أفهمت الآن؟ طيب. وبهذا نعرف أن التقسيم الذي ذكره العلماء وقالوا إن الصبر ثلاثة أنواع أو ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله وصبر على معصية الله وصبر على أقدار الله، نعم، إنه داخل في هذه الكلمة اصبر إيش؟ لحكم ربك. وجه الدخول أن الحكم إما كوني وإما شرعي، والشرعي أوامر ونواهي. والنبي عليه الصلاة والسلام ابتلاه الله عز وجل بالأوامر والنواهي والأقدار. الأوامر: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ادعو إلى سبيل ربك، هذه أوامر عظيمة، يعني لو قيل لإنسان اعبد ربك يتمكن من العبادة، لكن الدعوة والتبليغ أمر صعب لأنه في معاناة الآخرين وجهادهم فيكون صعبا، أليس كذلك؟ طيب. كذلك أيضا ابتلاه الله عز وجل بالنواهي، نهاه عن الشرك، قال ولا تكونن من المشركين، لئن أشركت لا يحبطن عملك، وما أشبه ذلك. ابتلاه الله عز وجل بالأحكام القدرية، ماذا حصل عليه؟ حصل عليه أذى من قومه، أذى قولي وأذى فعلي، لا يصبر عليه إلا أمثال الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. أذوه بالقول بالسخرية والاستهزاء والتهجين وتنفير الناس عنه، وآذوه بالفعل. نعم. كان ساجدا تحت الكعبة في آمن بقعة من مكان من الأرض ساجدا لربه، فذهبوا وأتوا بسل الناقة، نعم، ووضعوا على ظهره وهو ساجد. هل في هذا يعني ما هنا أبلغ من هذه الأذية، مع العلم بأنه لو يدخل كافر مشرك إلى الحرم لكان عندهم آمنا، ما يؤذون هذا الإيذاء، بل يكرمونه ويطعمونه النبيذ ويسقونه ماء زمزم، ومحمد عليه الصلاة والسلام ساجد لله يؤذونه هذا الأذى. كانوا يأتون بالعذرة والأنتان والأقدار يضعونه عند عتبة بابه، وخرج إلى قش الطائف، وماذا صار؟ صار الإيذاء والعياذ بالله العظيم. صف سفهاؤهم وغلمانهم على طرف الطريق أو على جانب الطريق، وجعلوا يرمونه بالحجارة حتى أدموا عقبه، فلم يفق إلا في قرن الثعالب. فصبر، صبر عليه الصلاة والسلام لحكم الله، ولكنه صبر مؤمن يؤمن بأن العاقبة له، لأن الله قال له اصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. الله أكبر، هذا الاعتناء والحفاوة. أكرم شيء يكرم به الإنسان أن تقول له أنت بعيني، أنت بعيني، أنت بقلبي وما أشبه ذلك. أنت بعيني يعني معناه أنا ألاحظك بعيني كأنك في وسط عيني من ملاحظة إياك وعدم غيبتك عني. هذا كل تعبير معروف عند الناس من تمام الفراسة والعناية والحفظ بمثل هذا التعبير، أنت بعيني. إذن قوله فإنك بعيننا يعني فإنك محروس غاية الفراسة، محفوظ غاية الحفظ بأي شيء، بأعيننا، أعيننا معك تحفظك وترعاك وتعتني بك. واضح ولا لا؟ طيب، في الآية الكريمة إثبات العين لله عز وجل، لكنها جاءت بصيغة الجمع لما سنذكر إن شاء الله تعالى. إثبات العين، العين من صفات الله، من أي أنواع الصفات؟ من الصفات الذاتية الخبرية، من الصفات الذاتية الخبرية. علل الذاتية، لأنه لم يزل ولا يزال متصفا بها، لم يزل ولا يزال متصفا بها. خبرية لأن مسماها بالنسبة إلينا أجزاء وأبعاد، أجزاء وأبعاد. فالعين بعض من الوجه، بعض من الجسم، لكنها بالنسبة لله لا يجوز أن نقول أنها بعض من الله، لأنه سبق لنا أن هذا اللفظ لم يرد، وأنه يقتضي التجزئة في الخالق، وأن البعض أو الجزء هو ما يصح بقاء الكل بفقده ويجوز أن يفقد. وصفات الله تعالى لا يجوز أن تفقد أبدا، بل هي باقية. طيب، إذن نؤمن بأن الله تعالى عين، لكن العين هنا كما ترون جمعت، جمعت. فهل نثبت أن لله أعينا كثيرة أم ماذا؟ نقول لا، لا نثبت أن لله أعينا كثيرة، ولهذا لم يأتي عن السلف حرف واحد يفيد هذا المعنى. والجمع هنا نظيره الجمع في أيدينا، أي أنه للتعظيم، أنه للتعظيم. وقد دل الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لله عينين اثنتين فقط، حين وصف الدجال وقال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، وفي لفظ أعور العين اليمنى. وأتينا بهذا اللفظ لأن بعض الناس يقول أعور أي معيب، أي معيب، وليس من عور العين، وهذا لا شك أنه تحريف وتجاهل باللفظ الصحيح اللي في البخاري وغيره. أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافئة، وهذا واضح. ولا يقال أيضا أعور في اللغة العربية إلا لعور العين. أما إذا قيل عور أو عوار فربما يراد به مطلق العين. هذا الحديث يدل على أن الله تعالى عينين اثنتين فقط. وجه الدلالة أنه لو كان لله أكثر من واحدة لكان البيان به أوضح من البيان بالعور، لأن الصحابة لما قالوا بيّنني يا رسول الدجال، الدجال يقول إنه أنا ربكم، قال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. لو كان الله أكثر من عين لقال إن ربكم له أعين، لأنه إذا كان له أعين أكثر من ثنتين صار وضوح أن الدجال ليس برب أكثر ولا لا أكثر. وأيضا لو كان الله عز وجل أكثر من عين، أكثر من عينين قصد، لكان ذكره لا يفوت به الثناء على الله، لأن الكثرة تدل على القوة والكمال والتمام. فلو كان لا أكثر من عينين لبينها الرسول عليه الصلاة والسلام لئلا يفوتنا اعتقاد هذا الكمال وهو الزائد على إيش؟ على العينين الثنتين. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة حديث لكنه ضعيف انقطاعه، وهو إذا صلى أحدكم فإنه بين عيني الرحمن، بين عيني، وهذه تثنية، بين عيني الرحمن، لكن الحديث ضعيف. واعتمادنا في عقيدتنا هذه على الحديث الصحيح حديث الدجال، لأنه واضح لمن تأمله، وقد أثبت ذلك عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله في رده على الكافر العنيد، وكذلك أيضا ذكره ابن خزيمة في كتاب التوحيد، وذكره أيضا إجماع السلف أبو الحسن الأشعري رحمه الله وأبو بكر الباقلاني، والأمر في هذا واضح. والشيخ الإسلام ابن القيم كذلك نقلوا ما نقلوه عن هؤلاء وأقروه ولم ينكروه. فعقيدتنا التي ندين الله بها أن الله تعالى عينين اثنتين لا زيادة. ولكن يبقى أن يقال إن من السلف من فسر قوله تعالى تجري بأعيننا قال بمرأ منا، فسره بذلك أئمة يعني علماء سلفيون معروفون، وأنتم تقولون إن التحريف محرم ممتنع، فما الجواب؟ نعم يقين حسب استعمالات العرب. نعم فالعرب استعمل بعض العبارات في شيء مثل اليد، صاحب يد طولة يعني كريم. نعم هم أبقوها ما نبقوها لم ينفوها. نعم هم أبقوها أبقوها ولم ينفوها، لكن فسروها باللازم باللازم مع إثبات الأصل وهي العين. وهذا التحريف يقول هو بمرأة منا بدون عين، يقولون تجري بأعيننا يعني تجري بمرأة منا لكن بدون عين، وأهل السنة والجماعة يقولون تجري بأعيننا بمرأة منا مع إثبات العين. نعم لكن هذا أبلغ من قوله تجري بمرأة منا، لأن ذكر العين هنا أشد توكيدا وعناية من ذكر مجرد الرؤية. ولهذا قال نعم تجري بأعيننا. قالت الأشاعرة أجلبتم علينا بالخيل والرجل في إنكاركم علينا التأويل، وأنتم أولتم أخرجتم الآية عن ظاهرها. الله يقول تجري بأعيننا، فخذوا بالظاهر وإذا أخذتم بالظاهر كفرتم، إذا أخذتم بالظاهر كفرتم، وإن لم تأخذوا بالظاهر تناقضتم. فمرة تقولون يجوز التأويل، ومرة تقولون لا يجوز التأويل. وهل هذا إلا تحكم في دين الله؟ فهمتم؟ قلنا طيب مرحبا بكم، نأخذ بالظاهر وعلى عين والرأس وهو طريقتنا ولا نخالفه. قالوا الظاهر من الآية أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعين الله وسط العين، أعوذ بالله، أو نعم بأعيننا أي في وسطها، كما تقول زيد بالبيت، زيد بالمسجد، وين يكون المسجد؟ قراره داخل المسجد، إذن تجري بأعيننا أي داخل العين. وتقول بهذا، إذا قلتم بهذا كفرتم، لأنكم جعلتم الله محلا للخلائق، فأنتم حلولية، وإن لم تقولوا به تناقضتم. نقول لهم معاذ الله ثم معاذ الله ثم معاذ الله أن يكون ما ذكرتموه ظاهر كلام الله عز وجل، لأن ما ذكرتموه كفر، وأنتم إن اعتقدتم أن هذا ظاهر القرآن كفرتم، لأن من اعتقد أن ظاهر القرآن كفر وضلال فهو كافر ضال. فأنتم توبوا إلى الله من قولكم إن هذا هو ظاهر اللفظ، توبوا إلى الله واسألوا جميع أهل اللغة من الشعراء والخطباء هل يقصدون بمثل هذه العبارة أن الإنسان المنظور إليه بالعين حال في جفن العين. اسألوه، اسألوا الشعراء والخطباء، الأحياء منهم والأموات إن شئتم، قفوا على قبورهم. ها؟ المهم نقول اسألوا من شئتم، وسؤال الأموات طبعا مو يقفنا على القبر، لكن يذهبون إلى أقوالهم، نعم، قصائدهم وخطبهم، ينظرون هل يكون مثل هذا التعبير يقصد به أنهم أي أن الذي قيل له وخطب بهذا الخطاب إنك بعيني، يقصدون إنك حال بها، نعم، وش تقولون؟ أبدا. أنت لو تقول لواحد اذهب يا أخي طالع روح شوف الجند، أنت بعيني، إذا صار بعينك يبدأ هو راح يطالع الجند ولا لا؟ ما راح، ولا عندك الآن في نفس عينك. فأنت إذا غايت أساليب اللغة العربية عرفت أن هذا المعنى الذي ذكروه وألزمونا به لا يرد في اللغة العربية، فضلا عن أن نكون مضافا إلى الرب عز وجل، فإضافته إلى الرب منكر، وهو منكر لغة وشرعا وعقدا. إذن فكيف تفسرون الباء في قول بأعيننا؟ ما معناها؟ المصاحبة، يعني أن عين إذا قلت أنت بعيني يعني أن عيني تصحبك وتنظر إليك لا تنفك عنك. فالمعنى أن الله عز وجل يقول لنبيه اصبر لحكم الله فإنك محوط بعنايتنا وبرؤيتنا لك بالعين حتى لا ينالك أحد بسوء. الله أعلم. في وجه آخر أن نقول الرسول عليه الصلاة والسلام خوطب بهذا الخطاب، وأين مكانه؟ ها؟ في مكة، في الأرض ولا في عين الله؟ في الأرض طبعا. إذن إن قلتم إن الآية معناها أن الله أن الرسول وحاشا في عين الله، صارت دلالة القرآن كذبا، لأن الرسول في الأرض وليس بعين الله أبدا. وهذا وجه آخر لما سبق، والله أعلم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فسر أهل التحريف والتعطيل اليدين المضافتين إلى الله عز وجل بأن المراد بهما النعمة والقوة. فما هو الدليل المثبت لدعواهم، وما هو المانع الذي أوجب لهم صرف الكلام عن ظاهره؟ فعندنا الآن شيئا نطالبه. نقول أثبتوا أولا أن اليد تأتي بمعنى النعمة والقوة. طيب نعم. المتنبي أي أي من النعمة. طيب الشاهد القوة القوة لا لا هذا مهم من قول الرسول ولا هو بهذا المراد. المراد إثبات أن اليد بمعنى القوة. نعم أوحى الله إلى عيسى أني أخرجت عبادا لا يدان لأحد بقتالهم. نعم لا يدان أي لا قوة. وقال الشاعر وحملت زفرات الضحى فأطقتها وحملت زفرات الضحى فأطقتها وما لي بزفرات العشي يدان. مرت علينا هذه الألفية من شواهد الألفية. حملت زفرات الضحى فأطقتها ومالي بزفرات العشي يداني. هذا الشاهد يدان أي قوة. طيب ما الحامل لهم على تحريفهما إلى ذلك؟ طيب قالوا إن إثبات اليدين الحقيقيتين ممتنع عقلا لأنه يستلزم التبعض والتجزء في الله عز وجل ثم التجسيم والتجسيم متماثل والتبعيض نقص. واضح؟ طيب كيف نرد عليهم بما استشهدوا به على جواز استعمال اليد في القوة والنعمة؟ خليل نقول أو خمسة نرد عليهم أن هذا خالف بظاهر. لا لا لا اليد والنعمة فقط. أي القوة والنعمة نقول إذا قلتم بهذا الشيء فإنه لا يستقيم مثل قول الله عز وجل ما خلقت بيدي. لا اصبر يا أخي لكن هم الآن استدلوا استشهدوا بشواهد فكيف نرد عليهم؟ يعني كيف نمنع أن يكون ما استشهدوا به شاهدا لهم؟ لا يا أخي نقول تفضيل الله سبحانه وتعالى المخلوقات آدم عليه السلام. لا لا لا حينما خلقه الجد نعم هذا المعنى صرف لله عن ظاهره إلى مجازه ولا دليل. سبحان الله أنا ما علمتكم به. طيب مخل إن كان ما ذكرته فنذكره الآن. نقول هذه الشواهد التي استشهدتم بها فيها قرينة تدل على أنه لا يراد بها اليد الحقيقية ولا لا؟ واضح لأن قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي لا يدان لأحد بقتالهم معروف أن اليد الواحدة أو اليدين ليه لتقاتل المقاتلة بماذا؟ بالقوة بالسلاح بالسهام وما أشبه ذلك. وكذلك أيضا قول مندوب قريش لولا يد لك عندي لم أزك بها لأعجبتك. يقول لأبي بكر لولا يد لك عندي معروف أنه مو بالمراد إن يد أبي بكر عند هذا الرجل اليد الحقيقية أو أليس كذلك؟ ولكن المراد نعمة. وكم لظلام الليل عندك من يد أيضا المراد النعمة لأنه مو بهذا الممدوح له عدة أيدي. فنقول ما استشهدتم به لا شاهد لكم به لأن فيه قرائن تمنع من إثبات أن يكون على المعنى إيش الحقيقي. وحينئذ نقول إنكم بتفسيركم اليد التي أضاف الله لنفسه بالنعمة أو بالقوة أخطأتم من عدة أوجه. وحينئذ نعد الأوجه الخمسة اللي قلتم. الوجه الأول أولا أنه مخالف للنص كل النص زين. ثانيا أنه واحد ثانيا أنه مخالف أصل. لا ناصر صح مخالف لإجماع السلف الصالح. نعم. أو قوتين فقط. وهذا ممتنع غاية الامتناع. طيب. يمتنع أن يكون على مخلوق. نعم. لأنه عند ذلك يقتضي أن لا يكون فضل لآدم على غيره من المخلوق. نعم. لأن الكل خلق بقوة الله عز وجل. طيب هذه أربعة شيبة. خمس يمتنع حسه لأن في بين المخلوقين ما يختلف بعضهم من بعض. لا لا سلام مو هذه. نعم أحمد. نقول لأن يد وردة متنوعة. نعم. على وجوه متنوعة. والأصبع ثابت. يحدث متفرق. والقبض. والهز. وهذا كله يدل على أنها يد حقيقية. طيب. ولأنه فر من تمثيل إلى تمثيل. هذه ما ذكرناها. ها؟ طيب كيف ذلك؟ أنه نفوا أن يكون نفوا اليد الحقيقية لله سبحانه وتعالى تنفيها له وتنفيها تمثيل المخلوقين ففروا من تمثيل الجزء المحسوس إلى القوة التي هي منتهية كل شيء. نقول أيضا أنتم في تحريفكم على اليد القوة فررتم من تمثيل إلى تمثيل لأنكم تقولون إننا إذا أثبتنا يد الحقيقية وللإنسانية الحقيقية لازم التماثل. يقول أيضا إذا أثبتتم القوة الحقيقية وللإنسان قوة حقيقية فقد أثبتتم التماثل على قاعدتكم. لأن الإنسان له قوة، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة إلى آخره. وأظن ذكرنا هذا، أنا أذكر أن نسقنا هذه الآيات وقالوا من أشد منا قوة أو لم يرون الذي خلقهم أشد منهم قوة. طيب ما على كل حال هذه زيادة على ذلك أنكم مع تمثيلكم على حسب قاعدتكم حرفتم النصوص، حرفتم النصوص وقلتم على الله ما لم يرده. نعم. طيب ونحن ذكرنا قاعدة فيما سبق أن كل محرف فإنه قال على الله ما لا يعلم من وجهين، هما أنه قال إن الله لم يرد كذا وأراد كذا. فلم يرد كذا قول بلا علم، وأراد كذا قول بلا علم. هنا طيب من صفات الله عز وجل أيضا صفة العين، فما هو الدليل لإثباتها؟ نعم فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. طيب ها فاصبر عندنا لا خطر ها نظر ما عاد بعد مصحف شيء فإنك بأعيننا. طيب ماذا نقول في صفة العين إذا أردنا أن نبين معنى صفة العين؟ واصبر لحكم ربك، هذا الصواب، واصبر لحكم ربك فإنك بعينه. ماذا نقول عادل؟ ماذا نقول في صفة العين إذا أردنا أن نثبتها الحقيقة؟ أن نقول أن لله سبحانه وتعالى عينين تليقان بالله سبحانه حقيقيتين ينظر بهما. نعم تليقان به سبحانه ولا تماثلاني أعين المخلوقين. طيب الدليل هو هذا الآن. وحملناه على ذات ألواح ودسر. حملناه الضمير يعود على نوح عليه الصلاة والسلام. وقول على ذات ألواح ودسر أي على سفينة، سفينة ذات ألواح ودسر. وهذه السفينة كان عليه الصلاة والسلام يصنعها، وكان يمر به قومه فيسخرون منه فيقول إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. صنعها بأمر الله ورعاية الله وعنايته، وقال الله له واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. فالله تعالى ينظر إليه وهو يصنع الفلك ويلهمه كيف يصنعها. صنعها ووصف الله تعالى هنا في قوله ذات ألواح ودسر. ذات بمعنى صاحبة، والألواح معروفة ألواح الخشب، والدسر ما يربط به الخشب كالمسامير والحبال وما أشبه ذلك. وأكثر المفسرين على أن المراد بها المسامير التي تربط بها الأخشاب. تجري بأعيننا، هذا الشاهد. تجري أي ذات الألواح والدسر بأعين الله عز وجل. والمراد بالأعين هنا عينان فقط كما مر. ومعنى تجري بها أي مصحوبة بنظرنا بأعيننا، فالباء هنا للمصاحبة. تجري على أي شيء؟ تجري على الماء الذي نزل من السماء ونبع من الأرض، لأن نوح عليه الصلاة والسلام دعا ربه أني مغلوب فانتصر. قال الله تعالى ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا. فكانت هذه السفينة تجري بعين الله عز وجل. وهنا قد يقول قائل لماذا لم يقل وحملناه على سفينة أو حملناه على فلك، بل قال على ذات ألواح ودسر؟ والجواب على هذا أن نقول عدل عن التعبير بالفلك والسفينة إلى التعبير بذات ألواح ودسر مراعاة للآيات وفواصلها. لو قال حملناه على فلك ما تناسبت هذه الآية مع ما قبلها ولا ما بعدها، ولو قال على سفينة كذلك، عرفتم؟ لكن من أجل تناسب الآيات في فواصلها وفي كلماتها قال على ذات ألواح ودسر. الوجه الثاني من أجل أن يتعلم الناس كيف يصنعون السفن، وأنها من ألواح والمسامير، من ألواح والمسامير. ولهذا قال الله تعالى ولقد تركناها آية، نعم، فهل من مدكر؟ فأبقى الله تعالى علمها آية للخلق يصنعون كما ألهم الله سبحانه وتعالى نوحا. فإذا قلت لماذا لم يقل وحملناه على سفينة ذات ألواح ودسر، قلنا من أجل مراعاة تركيب هذه السفينة وموادها وأنها من ألواح والدسر، فروي التركيز على مادتها وكيفية صنعتها. ونظير ذلك قوله تعالى أن اعمل سابغات، ولم يقل دروعا سابغات، من أجل العناية بماذا؟ بفائدة هذه الدروع وهي أن تكون سابقة تامة، فهذا مثل هذه الآية. وقوله تتبعين نقول فيها ما قلنا في قوله تعالى فإنك بأعيننا، قال وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. الخطاب هنا لموسى عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى وألقيت عليك محبة مني، ألقيت عليك محبة، اختلف المفسرون في معناها، فمنهم من قال ألقيت عليك محبة مني يعني أني أحببتك، ومنهم من قال ألقيت عليك محبة من الناس والإلقى من الله، المحبة من الناس والإلقى من الله، أي أن من رآك أحبك. وشاهد هذا أن امرأة فرعون لما رأته أحبت وقالت عسى لا تقتلوه، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. لو قال قائل أيمكنكم أن تحملوا الآية على المعنيين؟ قلنا نعم، بناء على القاعدة السابقة، وهو أن الآية إذا كانت تحتمل معنيين لا منافاة بينهما فإنها تحمل عليهما جميعا. فموسى عليه الصلاة والسلام محبوب إلى الله عز وجل، وموسى عليه الصلاة والسلام إذا رآه الناس أحبوه، والواقع أن المعنيين متلازمان، لأن الله تعالى إذا أحب عبدا ألقى في قلوب العباد محبته. ثم قال ولتصنع على عيني، تصنع، الصنع جعل الشيء على صفة معينة، كصنع صفائح الحديد قدورا، وصنع الخشب إيش أبوابا، وصنع كل شيء بحسبه، فصناعة البيت بناء البيت، صناعة الحديد جعله أواني مثلا أو محركات، صنع الآدم ما هو خلقه، لكن لتصنع على عيني يخاطب موسى معناه التربية البدنية والعقلية، فصنع الإنسان تربيته البدنية والعقلية، تربيته البدنية بالغذاء وتربية العقلية بالآداب والأخلاق وما أشبه ذلك. وموسى عليه الصلاة والسلام حصل له ذلك، فإنه ربي على عين الله. لما التقطه آل فرعون حماه الله عز وجل من قتلهم، حماه الله من قتلهم، مع أنهم كانوا يقتلون أبناء بني إسرائيل، فقال الله تعالى بقوله الكوني هذا الذي تقتل الناس من أجله سيتربى في أحضانك. شوف القدرة العظيمة، نعم الناس يقتلون من أجله وهو يصير في آل فرعون، تربى في أحضانه، عرفت؟ ومن تربية الله له أنه عرض على المراضع، النساء التي وضعنا، ولكنه ما رضى من أي واحدة، وحرمنا عليه المراضع من قبل ما رضى، وكانت أخته قد انتدبت أو قد انتدبت من قبل أمه، فرأتهم وقالت لهم هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون، قالوا نعم نحن نود هذا، فقالت اتبعوني، فتبعوها، قال الله تعالى فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، ولم يرضع من امرأة قط مع أنه رضيع، لكن هذا من كمال وعد الله عز وجل وصدق وعد الله، لأنه لأن الله عز وجل قال لها: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. يعني أم شفقتها على ابنها لا أحد يتصورها. قيل لها: اجعل ابنك في تابوت في صندوق وألقيه في البحر وسيأتي إليك. نعم، لولا الإيمان الذي مع هذه المرأة ما فعلت هذا الشيء. تلقي ابنها في البحر، لو أن ابنها سقط في تابوته في البحر لجرته، فكيف وهي هي التي تلقيه؟ لكن لثقتها بالرب عز وجل ووعده، قال الله تعالى: فرددناه إلى أمه ولم يرضع من امرأة قط. هذا من صنع الله إياه على عينه ولا لا؟ نعم. وكذلك ما جرى له بعد هذا من عناية الله تعالى به حتى وصل إلى الرسالة. هنا قال: ولتصنع على عيني بالإفراد. فهل تنافي ما سبق من ذكرها بالجمع؟ والجواب: لا، لا تنافي. وذلك لأن المفرد المضاف يعم فيشمل كل ما ثبت لله من عين، وحينئذ لا منافاة بين المفرد وبين الجمع أو التثنية. طيب، يبقى النظر بين التثنية والجمع، كيف نجمع بينهما؟ الجواب أن نقول: إن كان أقل الجمع اثنان أو اثنين، إن كان أقل الجمع اثنين فلا منافاة. ليش؟ لأننا نقول هذا الجمع دال على اثنتين فلا ينافي، وإن كان أقل الجمع ثلاثة فإن هذا الجمع لا يراد به الثلاثة، وإنما يراد به التعظيم والتناسب بين ضمير الجمع وبين المضاف إليه. فلهذا قيل بأعيننا. طيب، فسر أهل التحريف والتعطيل العين بالرؤية، بالرؤية بدون عين، وقالوا بأعيننا برؤية منا. طيب، بعين ولا بغير عين؟ قالوا بغير عين، والعين لا يمكن أن تثبت لله عز وجل أبدا. لماذا؟ قالوا لأن العين جزء من الجسم، فإذا أثبتت العين لله أثبتت لله تجزئة مش بعد وجسما، وهذا شيء ممتنع فلا يجوز. ولكنه ذكر العين من باب تأكيد الرؤية، يعني كأنما نراك ولنا عين والأمر ليس كذلك. فنقول لهم: هذا القول خطأ، خطأ من عدة أوجه. الوجه الأول أنه مخالف لظاهر اللفظ، الثاني أنه مخالف لإجماع السلف، الثالث أنه لا دليل عليه، ما عليه دليل المراد بالعين مجرد الرؤية، الرابع أننا إذا قلنا بأنه الرؤية وأثبت الله لنفسه عينا فمعنى ذلك أنه يرى بتلك العين، إذ لا يمكن أن تثبت عين لمجرد الرؤية فقط إلا لمن له عين، وحينئذ يكون في الآية دليل على أنها عين حقيقة. ولم يذكروا شاهدا يدل على أن العين يراد بها مجرد رؤية، لأنه ما في الشاهد. طيب، وقد سبق لنا أنهم قالوا لأهل السنة الذين قالوا بأعيننا أي بمرأة منا قالوا إنكم أولتم أو حرفتم النصوص، فكيف تسوغون لأنفسكم التحريف وأنتم تنكرونه علينا؟ وسبق لنا الرد على هذا القول. نعم يا وليد. نعم نعم إنما حدث الاختلاف بعد نعم نفس يكون التعدد، وإذا لم نثبت التعدد إذا أثبت لم نثبت التعدد لا يسأل الله سبحانه وتعالى، أما لم يكن به وحي. نعم. أنت حضرت أمس؟ نعم. حضرت. أما التعدد فثابت لأن قوله بأعيننا صريح التعدد. حصل الاختلاف فيه. صريح صريح ما علينا حصل. لدينا اليدين. نعم. في قول تعالى نخلق يدين. نعم. كيف نقول لا يداني لأحد مثال؟ لا يداني. اي نعم لا يداني. اي نعم. احنا قلنا لأن التعبير الذي ذكره الله عز وجل لما خلقت بيدي ما يمكن في مثل هذا التعبير أن يراد بها القوة، لا يمكن أن يراد بها القوة. وأما قوله قول العرب ما لي يداني في كذا، ما لي يداني في هذا، فيريدون بها الطاقة والقدرة، وهذا شيء مشهور عندهم. لا ورد ورد في مثال التركيب، ما في شك ورد في مثال التركيب. وذكرنا لكم الدليل من الحديث ومن الشعر العرب. نعم. نقول القرون الثلاثة ما سكتوا، القرون الثلاثة بمجرد ما قال لهم الرسول إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، فهموا أن لله تعالى عيني ومشوا على الظاهر. وأنا قلت لكم في درس أمس، إذا قال قائل ما هو الدليل على أن العرب على أن السلف أثبتوا بأن لله يدين ثنتين، تقول لأنه ما نقل عنهم شيئا يخالف الظاهر، فهم مشوا على الظاهر. نعم. اي نعم، هذا عام يراد به الخاص، عام مخصوص، عام مخصوص، يعني الولدان اللي في الجنة والحور هذه ما تثنى، خلقت للبقاء، وكذلك الروح خلقت للبقاء ما تفهم. نعم. أمثل من يقول أنا لما خلقت بيدي، فقال أحد الأخوان يعني آدم لم يتخلق بعد، لما توقفت هذا الجمله على بحث آخر فلا كيف شو لأنك وقفت قلت هذا كلام ثاني. ثم قال لما خلقت بيدي قلت هذا كلام ثاني. بل لم يتخلق آدم بعد. كيف لم يتخلق؟ أجاب بل لم ها؟ أخذ بما النكرة اي هي هي نعم نعم لما يتخلق نعم نعم نعم نعم هل في كلام يعني لما يتخلق بعد آدم؟ لا لا مو صحيح. احنا قلنا فيه نظر يعني معناها مو معنى نبي ننظر فيه. اذا قلنا فيه نظر يعني ما هو مسلم. نعم بارك الله فيك. المتعدد اكثر من واحد ذكر من جليل صبري بتذكيره ومنهم سجان ثوري قال بيعلمنا أي وحنا وأمرنا. نعم السلف فسروا هذا. نعم فما في دليل على تعدد العين. اي أما حديث دجال بارك الله فيك فيبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال أعور له عينين صحيح وأنه أعور. نعم أما أن لله عز وجل عينين اثنتين. نعم فنريد الدليل بارك الله. هذا الدليل هذا الدليل الدجال. لكن هذا هو الذي بين الرسول انه ايه وعلامه ايه وعلامه تبين بان الدجال ليس برب. نعم وهي وهذا ثابت بالنص بارك الله فيك. تامل ليست واضحه عندك واذا كان فهمك قاصرا ما حيلتنا. الامام احمد بن حنبل والسلف كلهم اجمعوا على ذلك كما نقل إجماعهم الأشعري والقاضي أبو بكر البرقلاني وكذلك نص عليه عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله في رده على المريسي وكذلك ابن خزيمة في التوحيد كلهم يصرحون بهذا فصيحا واضحا مثل الشمس. وإذا جاءنا رجل لم يفهم شيئا فليس عدم فهمه حجة بل عدم فهمه يدل على نقصه وأنه إما مقصر أو قاصر. إما مقصر في التأمل وإما قاصر في الفهم أو في العلم. فأنت تأملها بارك الله فيك وراجع أقول تأملها وراجع كلام السلف في هذا. أجل ما بلد حيلة إذا رجعت ولم تفهم فما حيلتنا معك. السلف الصالح كلهم أجمعوا على عيني. نقل إجماعهم الأشعري والباقلاني وأقر شيخ الإسلام ابن تيمية هذا النقل للإجماع في كتابه الفتوى الحموية وغيرها. فإذا جاءنا واحد وقال والله أنا ما أفهم هذا أقول الله يفتح عليك ويرزقك العلم والفهم. والله إذا كنت تبي تطعن للأشعري الذي إذا كنت إذا كنت تريد أن تطعن في الأشعري الذي أجمع الناس على أنه رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة وتطعن في العلماء الآخرين كابن خزيمة وعثمان بن سعيد الذي أجمع الناس على أنهم من أئمة الهدى وتطعن أيضا في نقل ابن القيم وابن تيمية رحمهم الله عن هؤلاء دون أن يتعقبوا كلامهم. تأمل بارك الله فيك. تأمل حديث الدجال بتمعن فهمت قبل أن يكون لديك عقيدة بانتفاء هذا. فإذا تمعنت ذلك يتبين لك إن شاء الله تعالى. نعم أنا أثبت الله عز وجل صفة العين. نعم لا نقص في عقيدتي. هذا نقص في عقيدتي. حديث الدجال ينفي جميع الدين فعلا أنه هو يقول أنه رب. نعم هو الرب. نعم لأن الرب له عينها. نعم لأنه نفى أنه هو قال عينه طافية. أي نعم كأنها ربكم ليس نعم نعم ما في إشكال. هو إذا تأملته وجدت أنه واضح صريح ثم إذا قلنا عين واحدة فقط كذبنا قوله فإنك بأعيننا. كيف نقول هذا الجمع؟ هذا جمع واضح في العدد. فعليك يا أخي أن تثبت لأن هذه عقيدة عقيدة في الرب عز وجل. أي نعم هذا رأي السلف بارك الله فيك. أنت إذا ذكرت راجع السند إلى إلى إلى سفيان الثوري، والسفيان الثوري لا شك أنه إمام، راجع السند إليه. أقول راجع السند، لا تسأل المحققين، اسأل نفسك أنت، خذ الرجال السند واحدا واحدا وشف هل يصح ولا لا. ثم إذا صح فإن سفيان الثوري رجل من التابعين أو تابع التابعين عارضه رجال آخرون، فقول هذا ليس حجنا على هذا. نرجع لكتاب السنة. نعم. أي نعم. أي نعم، هو عثمان بن سعيد رحمه الله قال هكذا، قال لقاتلكم الله، هل يوجد عور بدون عينين؟ ما يوجد عور بدون عينين. إذن فقولوا إن ربكم ليس بأعور معناه أن له عينين. تجمع المؤلف إلى صفة جديدة وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. قد سمع، قد هنا للتحقيق، والمجادلة هي التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها حيث ظاهر منها، فقال أنت مني كظهر أمي. وكان الظهار في الجاهلية طلاقا دائما، فجاءت تشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبين له كيف يطلق هذا الرجل ذلك الطلاق البائن وهي أم أولاده. وكانت تحاور النبي صلى الله عليه وسلم أي تراجعه الكلام، فأفتاها الله عز وجل بما أفتاها به في الآيات المذكورة. والشاهد من هذه الآيات قوله قد سمع الله قولا لك تجادلك، ففي هذا إثبات السمع لله سبحانه وتعالى، وأنه يسمع الأصوات مهما بعدت ومهما خفت. قالت عائشة رضي الله عنها تبارك الذي وسع سمعه الأصوات، إني لفي الحجرة وإني ليخفى علي بعض حديثها. والسمع المضاف إلى الله سبحانه وتعالى ذكر العلماء أنه ينقسم إلى قسمين: سمع يتعلق بالمسموعات فيكون معناه إدراك الصوت، وسمع بمعنى الاستجابة فيكون معناه أن الله يجيب من دعاه، لأن الدعاء صوت ينطلق من الداعي. وسمع الله دعاءه يعني استجاب دعاءه، وليس المراد سمعه مجرد سماع فقط، لأن هذا لا فائدة منه، الفائدة أن يستجيب الله الدعاء. السمع الذي بمعنى إدراك الصوت قال العلماء إنه ثلاثة أقسام: أحدها ما يقصد به التهديد، والثاني ما يقصد به التأييد، والثالث ما يقصد به بيان إحاطة الله سبحانه وتعالى. أما ما يقصد التهديد فكقوله تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وأما التأييد فكقوله تعالى لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، أراد الله عز وجل أن يؤيد موسى وهارون بهذا الذكر، أي بذكر كونه يسمع ويرى. وأما الذي يراد به بيان الإحاطة فمثل هذه الآية التي نحن بصدد شرحها، بل التي نحن شرحناها، وهي ايش؟ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله. ثم قال ام يحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم. السر لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء، لقد جملة مؤكدة باللام وقد والقسم المقدر، فهي مؤكدة بثلاثة مؤكدات. والذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء هم اليهود قاتلهم الله، فهم وصفوا الله بالعيب، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، قالوا يد الله مغلولة، قالوا إن عزيرا ابن الله، قالوا إن الله استراح يوم السبت حيث تعب من خلق السماوات والأرض. فهم والعياذ بالله أعدى ألدى لله سبحانه وتعالى، وصفوه بكل عيب. وقد ذكر الله تعالى ما وصفوه به في القرآن. طيب، وقوله أم يحسبون أنا لا نسمع، أم في مثل هذا التركيب يقولون إنها متضمنة معنى بل والهمزة، يعني بل أيحسبون، ففيها إضراب وفيها نعم استفهام، أي بل أيحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم. والسر ما يسره الإنسان إلى صاحبه، والنجوى ما يناجي به صاحبه ويخاطبه، فهو أعلى من السر. والنداء ما يرفع به صوته لصاحبه. فها هنا ثلاث أشياء: سر ومناجاة ونداء. مثلا إذا كان شخص إلى جانبك وسارته، يعني كلمته بكلام لا يسمعه غيره، نسمي هذا مسارة. ولهذا الرجل الذي قال لصاحب الراوية لما ردها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي راوية خمر، لما ردها النبي عليه الصلاة والسلام وقال إنها حرمت، قال له الرجل بيعها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بما ساررته. المناجاة أن يكون الحديث بين القوم يسمعونه كلهم. أما المناداة فتكون من بعيد، وناديناه من جانب الطول الأيمن وقربناه نجيا. هؤلاء يسرون ما يقولونه من المعاصي ويتناجون بها، فيقول عز وجل أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى، هذه بلى حرف إيجاب، يعني بلى نسمع. وزيادة على ذلك ورسلنا لديهم، أي عندهم يكتبون. والمراد بالرسل هنا الملائكة، لقوله تعالى جاعل الملائكة رسلا. ففي هذه الآية إثبات أن الله سبحانه وتعالى يسمع سرهم ونجواهم. وما الغرض من ذلك؟ إيش الغرض؟ الغرض من ذلك التهديد، يعني أن الله تعالى يعلم سرهم ونجواهم فيهددهم بأنه سوف يحاسبهم على هذا. وقال وقول اعملوا إنني معكما أسمع وأرى. الخطاب لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام، يقول الله سبحانه وتعالى لهما إنني معكما أسمع وأرى، أي أسمع ما تقولون وأسمع ما يقال لكم، أرى ما تفعلون وأرى ما يفعل بكم، لأنه إما أن يساء إليهما بالقول أو بالفعل، فإن كان بالقول فهو مسموع عند الله، وإن كان بالفعل فهو مرئي عند الله. طيب، هذا السمع يراد به إيش؟ يراد به النصر والتأييد، وكذلك هذه الرؤية يراد بها النصر والتأييد. يعني أن المقصود والغرض بيان أن الله سبحانه وتعالى يحفظهما ويكلأهما ويؤيدهما. قال: ألم يعلم بأن الله يرى. الضمير في ألم يعلم يعود إلى من يسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ ألم يعلم بأن الله يرى. كذا عندنا: ألم يعلم بأن الله يرى. وهذه هي الرؤية، في هذه إثبات صفة الرؤية لله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يرى، والرؤية المضاف إلى الله لها معنيان: المعنى الأول بمعنى العلم، بمعنى العلم، والثاني بمعنى رؤية المبصرات، يعني إدراكها بالبصر. فمن الأول قوله تعالى عن يوم القيامة: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. الرؤية هنا رؤية البصر؟ لا، رؤية العلم، لأن اليوم يوم ليس له شيء جسم يرى، وأيضا هو لم يكن بعد. فمعنى نراه قريبا أي نعلمه قريبا، فالرؤية هنا بمعنى العلم. وأما قوله ألم يعلم بأن الله يرى، فهي صالحة لأن تكون بمعنى العلم وبمعنى الرؤية البصرية، بمعنى الرؤية البصرية. وإذا كانت صالحة لهما ولا منافاة بينهما، وجب أن تحمل عليهما جميعا، فيقال إن الله يرى أي يعلم ما يفعله هذا الرجل وما يقوله، ويراه أيضا. طيب، لكن الذي يظهر من سياق الآية أنها رؤية العلم، لقوله أرأيت الذي ينهى، والنهي يكون بالقول، والقول لا يرى بالعين، لا يرى بالعين، فيكون المراد بالرؤية هنا العلم أقرب. وقال سبحانه وتعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. قبل هذه الآية قوله: وتوكل على العزيز الرحيم. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، والرؤية هنا بمعنى رؤية البصر، لأن قوله الذي يراك حين تقوم لا تصح أن تكون بمعنى العلم، لأن الله يعلم به حين يقوم وقبل أن يقوم. وأيضا يقول: وتقلبك في الساجدين، أيضا يؤيد أن المراد بالرؤية هنا رؤية البصر. طيب، وقوله نعم: وإنه هو السميع العليم. إنه أي الله الذي يراك حين تقوم هو السميع العليم. وفي الآية هنا ضمير الفصل هو السميع، وقد مر علينا أن من فوائده الحصر. فهل الحصر هنا حقيقي بمعنى أنه حصر لا يوجد شيء من المحصور في غير المحصور فيه، أو هو إضافي؟ الجواب: هو إضافي، لأن المراد بالسميع هنا ذو السمع الكامل المدرك لكل مسموع، وهذا هو الخاص بالله عز وجل. أما مطلق السمع فقد يكون من الإنسان، كما في قوله تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، فسمى الله تعالى الإنسان سميعا بصيرا. وكذلك نقول العليم، فإن الإنسان عليم كما قال الله تعالى بشرناه بغلام عليم. لكن العلم المطلق أي الكامل هذا خاص بالله سبحانه وتعالى، وقوله وقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ما الذي قبل الآية؟ نعم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، الله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم؟ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وتتردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. في هذه الآية يقول فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، ورؤية هنا علمية أو بصرية أو شاملة؟ شاملة، لأن علمنا بما عمل غيرنا قد يكون عن رؤية وقد يكون عن علم من غيره، يعني أعلمنا أحد بأنه يعمل. ففيها إذن في قوله فسيرى الله عملكم ورسوله إثبات الرؤية بمعنيه، الرؤية العلمية والرؤية البصرية. المؤلف رحمه الله أدمج في هذه الآيات صفة الرؤية مع صفة السمع، وآنفا قد قسمنا السمع إلى قسمين: سمع وإدراك الأصوات أو المسموع. وذكرنا أن هذا النوع على القسم له ثلاث أنواع: ما يقتضي التأييد، وما يقتضي التهديد، وما يراد به الإحاطة. الرؤية تنقسم إلى قسمين: رؤية بمعنى العلم، ورؤية بمعنى إدراك المبصرات، وكلاهما ثابت لله عز وجل، فهو عالم بالأمور وراء لها. طيب، السمع ذكرنا من أمثلته التي تقتضي النصر والتأييد قوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى. ومن الممكن أن نقول إن الرؤية التي معناها إدراك المسموع إدراك المرئي تنقسم أيضا إلى قسمين: قسم يقتضي التأييد مثل إنني معكما أسمع وأرى، أين نضع الخط؟ وأرى ذات الرؤية. وقسم يراد به الإحاطة والعلم، ومثل لا ناسم الرؤية وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وربما يقتضي أحيانا التهديد، ربما يقتضي التهديد مثل إذا علقت الرؤية بفعل إجرامي أو ظلم أو ما أشبه ذلك فالمراد به التهديد. طيب، قوله الذي يراك حين تقوم، وش المراد به؟ نعم، لكنها وش تقتضي؟ التأييد أو التهديد أو الإحاطة؟ ظاهر الله أن الإحاطة، لأنه قال توكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم. ثم قال وهو شديد المحال، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. هذه ثلاث صفات متقاربة، المحال والمكر والكيد. فأما المحال فهو الأخذ بالعقوبة، فقوله وهو شديد المحال أي شديد الأخذ بالعقوبة. وقيل إن المحال بمعنى المكر أي شديد المكر، وكأنه على هذا التفسير مأخوذ من الحيلة، وهي أن يتحيل بخصمه حتى يوقع به. وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، الضمير في مكر يعود على من؟ هذه ترى في آل عمران، في قوم مكروا ومكر الله والله خير الماكرين. والمكر قال العلماء في تفسيره إنه التوصل بالأسباب الخفية إلى الإيقاع بالخصم، يعني تفعل أسباب خفية فتوقع بخصمك، هو لا يحس بها ولا يدري، ولكنها بالنسبة لك معلومة مدبرة. والمكر لو سألنا سائل هل هو صفة مدح أو صفة ذم، قلنا يكون في موضع مدحا ويكون في موضع ذم، فإن كان في مقابلة من يمكر بك فهو مدح، لأنه يتضمن بيان أنك أنت أقوى منه، وإن كان في غير ذلك فهو ذم. ولهذا لم يصف الله نفسه به إلا على سبيل المقابلة والتقييد، ومكروا ومكرنا ويمكرون ويمكر الله والله ما. نعم. أو التهديد، يعني هو في جانب للتهديد وفي جانب لتأييد النبي عليه الصلاة والسلام. شيخ الرؤيا التي يراد بها، نعم الرؤيا التي يراد بها التهديد الذي علقت على الإجران. نعم، هذه ألم يعلم بأن الله يرى؟ هذه يعني رد من التهديد والله. نعم. أو للتهديد، لأنه هو في جانب للتهديد وفي جانب لتأييد النبي عليه الصلاة والسلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والتابعين. صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا سياق ما ذكره الإمام ابن جرير الطبري عن تفسير الإمام سفيان الثوري لقوله تعالى سجني بأعيننا وتحقيق إسناده إليه. قال الإمام الحافظ محمد بن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره جامع البيان في تفسير القرآن الجزء 27 صفحة 58 من سورة القمر قال وقوله تجري بأعيننا، يقول جل ثناؤه تجري السفينة التي حملنا نوحا فيها بمرأ منا ومنظر. وذكر عن سفيان في تأويل ذلك ما حدثنا وذكر عن سفيان في تأويل ذلك ما حدثنا ابن حميد قال حدثنا مهران عن سفيان في قوله تجري بأعيننا يقول بأمرنا. وبعد مراجعة مضان هذا الحديث وجدنا أنه ليس له سند إلا ابن جرير. قال حدثنا ابن حميد، ابن حميد هو شيخ ابن جرير وهو محمد بن حميد الرازي رضيه الإمام أحمد وأثنى عليه. قال ابن عدي في الكامل كامل في الرجال على أن أحمد بن حنبل قد أثنى عليه خيرا لصلابته في السنة ووثقه ابن معين، وقال هذه الأحاديث التي يحدث بها ليس هو من قبله إنما هو من قبل الشيوخ الذين يحدث عنهم. وإمام أحمد رضيه قال في غير أهل الضيف، أما أهل الضيف فقال هو أعلم بهم ولم يروي عنه ابن خزيمة. وقال إن أحمد قد أحسن الثناء عليه لأنه لم يعرفه، ولو عرفه كما عرفناه ما أثنى عليه أصلا. وقال أبو نعيم بن عدي سمعت أبا حاتم الرازي في منزله وعنده ابن خراش وجماعة من مشايخ أهل الضيم وخف بعضهم، فذكروا ابن حميد فأجمعوا على أنه ضعيف في الحديث جدا حول كلهم أهل بلده وهم مقدمون على غيره. قال وكذبه أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان والكوثج حد منصور الكوثج وصالح جزرة والنسائي في موضع وقال مرة ليس بشيء البتة وقال البخاري فيه نظر فقد علم أن البخاري إذا قال فيه نظر فهي غالب ما تأتي على غير الكذاب ولكنه يتأدب في عبارته كما ذكر الحافظ ابن حجر في المقدمة مقدمة فتح الباري وقال يعقوب بن شيبة كثير المناكير ورد الحافظ فضل الرازي 50 حديثا له وجرحه ابن حبان وجاء عن غير واحد أن ابن حميد كان يسرق الحديث وكذبه أيضا الحافظ ابن واره الرازي وقال صالح بن محمد الأسدي كان كل ما بلغه عن سفيان يحيده على مهران وهذا ما حدث به عن سفيان وقال حدثنا مهران. أما حافظ الذهبي بن حجر فقال هو ضعيف لكن معروف عن كثير المحدثين أنهم ينظرون ماذا قال فيه معاصره. مهران بن أبي عمر الرازي قال ابن حميد حدثنا مهران هو مهران بن أبي عمر الرازي وثقه أبو حاتم بن معين وذكره ابن حبان في الثقات وقال الدارقطني لا بأس به وقال البخاري والتاجي في حديثه اضطراب وقال النسائي ليس بالقوي وقال ابن معين كتبت عنه وكان شيخا مسلما وعنده غلط كثير في حديث سفيان وضعفه إبراهيم بن موسى فراء وقال أبو أحمد الحاكم ليس بالمتين عندهم وقال العقيلي روى عن الثوري أحاديث لا يتابع عليها قال الذهبي فيه لين وقال ابن حجر صدوق له أوهام سيء الحفظ والحمد لله رب العالمين. أحسنت بارك الله. النتيجة من هذا الآن أن السند لا يصح عن سفيان أقول النتيجة أن السند لا يصح عن سفيان من حيث الرجال ولا يصح عنه أيضا من حيث المعنى لأن سفيان الثوري رحمه الله من أئمة أهل السنة والجماعة فلا يمكن أن يحرف معنى الآية إلى ما ذكر يعني لا يمكن أن يقول إن قوله تعالى تجري بأعيننا معناه تجري بأمرنا لا يقول هذا ولو قال بأمرنا لكان الأمر أهون لكن إذا قال لو قال بمرأة منا لكان الأمر أهون أما بأمرنا فلا وجه له إطلاقا والحمد لله. إجابة فالجواب نعم ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ما معنى لا يسمعون؟ يعني لا يستجيبون يعني لا يستجيبون. طيب وسبق لنا أيضا المكر والمحال والكيد وقلنا إن هذه الصفات متقاربة وأنها تكون مدحا في حال دون حال وما كان هذا سبيله فإن الله لا يوصف به على الإطلاق فلا يقال إن الله ماكر لا على سبيل الخبر ولا على سبيل التسمية ولا يقال إنه كائد لا على سبيل الخبر ولا على سبيل التسمية ذلك لأن هذا المعنى يكون مدحا في حال ويكون ذما في حال فلا يمكن أن نصف الله به على سبيل الإطلاق. إذن ماذا نقول؟ نقول خير الماكرين خير الماكرين هذا كمال ولا لا؟ ولهذا نقول لم يكن تعبير القرآن أنكر الماكرين بل قال خير الماكرين فلا يكون مكره إلا خيرا. نعم. طيب أو نقول في سبيل المقابلة مقابلة من يمكر به فنقول إن الله تعالى ماكر بمن يمكر به أو بالماكرين. نعم. لقوله تعالى ويمكرون ويمكر الله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. طيب قوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين هذه نزلت في عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام مكر به اليهود ولكن كان الله تعالى أعظم منهم مكرا. كيف؟ رفعه الله وألقى شبهه على أحدهم على الذي تولى كبره وأراد أن يقتله أراد أن يقتله فرفعه الله عز وجل لأنه لما دخل عليه هذا الذي يريد القتل وإذا عيسى قد رفع فدخل الناس فقالوا أنت عيسى قال لست عيسى فقالوا أنت هو لأن الله ألقى عليه شبهه فقتل هذا الرجل الذي كان يريد أن يقتل عيسى بن مريم فكان مكره عائدا عليه ومكروا مكرا ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين وقال تعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون هذا في قوم صالح كان في المدينة التي كان يدعو الناس يدعو فيها إلى الله 9 رهط يعني 9 أنفار تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله يعني نقتلنه بالليل ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون يعني قتلوه بالليل ما يشاهدونه لكن مكروا ومكر الله قالوا إنهم لما خرجوا ليقتلوه أمطرت السماء فلجأوا إلى غار اتقاء المطر فانطبق عليهم الغار فأهلكهم في الليل وصالح وقومه وصالح وأهله لم يمسهم سوء فيقول الله مكروا مكرا ومكرنا مكرا ومكرا في الموضعين منكرة للتعظيم أي مكروا مكرا عظيما ومكرنا مكرا أعظم طيب وقولوا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا إنهم أي كفار مكة يكيدون للرسول صلى الله عليه وسلم كيدا كيدا لا نظير له في التنفير منه ومن دعوته ولكن الله تعالى يكيد كيدا أعظم وأشد وأكيد كيدا يعني كيدا أعظم من كيدهم ومن كيدهم ومكرهم ما ذكره الله في سورة الأنفال وإذ يمكروا بك الذين كفروا يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك 3 آراء يثبتوك يعني يحبسوك يقتلوك يعدموك يخرجوك يطردوك 3 آراء وكان رأي القتل أفضل الآراء عندهم بمشورة إبليس لأن إبليس جاءهم بصورة الشيخ النجدي وقال لهم أبا أعطيكم العلم انتخبوا 10 شبان من 10 قبائل من قريش وأعطوا كل واحد سيفا ثم يعمدوا إلى محمد فيقتلوه قتلة رجل واحد جميع فيضيع دمه في القبائل 10 قبائل من العرب فلا تستطيع بنو هاشم أن تقتل واحدا من هؤلاء الشبان يعني كل واحد له قبيلة وحينئذ يلجؤون إلى إيش إلى الدية تسلمون منه فقالوا هذا الرأي هذا الرأي وأجمعوا على ذلك ولكنهم مكروا مكرا والله تعالى يمكر قال ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ما حصل لهم الذي يريدون بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج من منامه يدر على رؤوسهم التراب على رؤوس 10 هؤلاء نعم ويقرأ وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشناهم فهم لا يبصرون هؤلاء ينتظرون الرسول عليه الصلاة والسلام يخرج، فخرج من بينهم ولم يشعروا به. نعم، سبحان الله العظيم. إذن صار مكر الله عز وجل أعظم من مكرهم، لأنه أنجى رسوله منهم وهاجر. طيب، هنا يكيدون كيدا وأكيد كيدا، نقول فيها ما قلنا في مكروا مكرا ومكرنا مكرا، يعني أن التنكير فيها للتعظيم، وكان كيد الله عز وجل لهم أعظم من كيدهم لرسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا يكيد الله عز وجل لكل من انتصر لدينه، فإنه عز وجل يكيد له ويؤيده. قال الله تعالى: كذلك كدنا ليوسف. كدنا له يعني عملنا عملا حصل به مقصوده دون أن يشعر من كان عندهم. وهذا من فضل الله عز وجل على المرء أن يقيه شر خصمه على وجه الكيد والمكر لهذا الخصم الذي أراد الإيقاع. فإذا قلت: ما هو تعريف المكر والكيد والمحال؟ فإن تعريفه عند أهل العلم أنه التوصل بالأسباب الخفية، التوصل بالأسباب الخفية إلى الإيقاع بالخصم، يعني أن توقع بخصمك بأسباب خفية ما يدري عنها، ما يدري عنها. هذا هو الكيد، وهو في محله صفة كمال، وفي غير محله صفة نقص، لكنه في غير محله له اسم آخر